يقول السائل نسي المعتمر فحلق شاربه قبل رأسه ثم تذكر وترك الشارب فحلق رأسه ثم كمل الشارب. نعم لا عليه شيء، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء إن شاء الله. في سؤالين من خارج الدرس. نعم شيء. سؤالان من خارج الدرس. خارج الدرس ما هو؟ يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الذي ينكر حد الرجم ويقول هذا يشبه لفعل اليهود والإسلام بريء من هذا، وإنما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول وهلة ثم تركه، هل يكفر بهذا؟ إيش وإيش؟ الذي ينكر حد الرجم. ينكر حد الرجم؟ أيوه. ينكر؟ أيوه. حد الرجم؟ أيوه. نقول يا إخوان حد الرجم ثابت، ثابت بالكتاب والسنة بقراءة الشاذة، والأخبار متواترة في هذا، فلا ينبغي الإنكار به. أما الذي ينكر على هذا فلا، مبتدأ هذا، ما نستطيع أن نقول أكثر من هذا. أي نعم. إيش السؤال الثاني يا شيخ؟ يقول حديث ينزل في كل سنة ليلة وباء، هذا الحديث المعروف، فإذا كان يعني إناء ليس عليه غطاء إلا أصابه من هذا الوباء، هل نستطيع أن نقول أن هذا الوباء هو السرطان الشائع عند الناس؟ لا والله ما نستطيع. هذه الحديث ما نحملها على الواقع الذي نعيش فيه. يعني بعض الناس تجرؤوا جرعة بدون علم فبدأوا يحملون الأحاديث، وخاصة أحاديث الفتن والأحاديث التي ذكرت في آخر الأيام، يحملون اليوم على هذا المحمل، وهذا لا ينبغي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.